إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء فريق عمل يوم السبت، رأفت موسى على هندسة الهواء، دكتور محمد رفعت في الإخراج، من أمام الميكروفون دكتور هشام محفوظ وميادة الفيشاوي. أهلا وسهلا بحضراتكم ومواجهة يوم السبت، وبالطبع بصحبتنا الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بك يا أستاذ أحمد. أهلا بحضرتك. طبعا بنبدأ بتعازي للشعب العماني في فقيد الأمة العربية سلطان قابوس بن سعيد، تعازينا طبعا. واليوم أعلن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تعازيه، وأيضا حالة الحداد في مصر لمدة 3 أيام. والأخبار طبعا منذ الصباح، مصر تعلن الحداد 3 أيام لرحيل السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الذي وفاته المنية عن عمر ناهز 79 عاما. والرئيس ينعى، طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي ينعى السلطان قابوس ويؤكد أن الفقيد كان داعما للقضايا العربية والإسلامية ورائدا لنهضة عمان الشقيقة. من هنا يعني نبدأ حوارنا مع الأستاذ أحمد رفعت، كيف كان السلطان قابوس بن سعيد داعما للقضايا العربية والإسلامية ورائدا لنهضة عمان الشقيقة؟ وطبعا كثير من محللين النهاردة أستاذ أحمد قالوا عن سلطان قابوس هو رجل الحكمة، الرجل الهادئ، يعني وصفوه بتوصيفات كثيرة جدا، محب للسلام، محب للسلم. وطبعا خلص العزاء للأشقاء في سلطنة عمان وكل يعني الأمة العربية في فقيد الأمة اللي فقدناها أمس. طبعا مش محتاج كلام أنه نقول أنه السلطان قابوس كان سابع عصره في قضية أساسية، أنه السياسة الخارجية عنده طبعا من أكتر، هو دخل على يعني كانها تقريبا كمل نصف قرن في الحكم من بدري جدا، وكان أيام التنافس الكبير بين الكتلتين الشرقيتين، وكان ده وقتها مش موجود في العلاقات الدولية، إن دولة إلا طبعا في دول زينا سويسرا مثلا نعرف إنها على الحياد وكده، لكن إن دولة تبقى في قلب الأزمات وفي منطقة ملتهبة، يعني قريبة من الخليج، قريبة من باب المندب، قريبة من البحر الأحمر، شريك أساسي في مع شقاها العرب في الصراع العربي الإسرائيلي، وتبقى منتهجة سياسة بتحترم سيادة الدول الداخلية، بتحترم مبدأ إنه الشعوب لوحدها هي اللي تقرر مصيرها، ما فيش تدخل في شؤون الآخرين، مبدأ إنه الحوار أفضل من القتال، مبدأ إنه التفاهم ممكن يؤدي إلى نتائج أفضل من الخلاف. وعشان كده تلاقي يعني تقريبا يعني صفر مشاكل تقريبا بين سلطنة عمان وجيرانها، ما لم يكن يعني في احتكاك من آخرين، قراصنة، لصوص، حد تجار مخدرات على الحدود، ما لا نتذكر أي مشكلة لسلطنة عمان مع على الحدود مع جيرانها على الإطلاق، لا مع السعودية ولا مع الإمارات ولا مع اليمن، بل على العكس كانت دايما مثلا يبقى في مشاكل في اليمن تبقى معسكرات مثلا إغاثة اللي يعني الفارين من المعارك هتلاقيها على الحدود اليمنية وهكذا. فده ممكن تلاقيه دلوقتي عند دول كتير بتعمله، لأنه خلاص ما فيش كتلتين، ما فيش الصراع بين الشرق والغرب اللي كان موجود في 70s و 80s، لكن هو من بدري انتهى جهاز السياسة وكان سباق للأمانة فيها. ممكن دول زي سويسرا زي ما قلنا تعملها وهي يعني في أوروبا أو بعيدة يعني عن، وهو مطلوب انها تبقى بعيدة عشان يبقى في منطقة للتفاهم كده موجودة بين الكتلتين، هم سابوها ما يعني متعمدين وسابوا دول كده مخصوص، هي ولوكسمبورجو عدد من دول كده يبقى في تفاهم بين الكتلتين الشرقية والغربية ايامها، ايام ما كان في كتلتين يعني. لكن الغريب ان ده يحصل في دولة من دولنا العربية والإسلامية وموجودة على خط النار وخط يعني المعارك الملتهبة في اكثر من دائرة يعني. الكاتب فخالص التعالي طبعا يا دكتور، وما ننساش انه المصريين من اكتر البلاد اللي حاسين فيها بالأمان والمعاملة الطيبة والمعاملة الحسنة وكأنهم في بلدهم. يعني احنا هنا هو احيانا بنلاقي في مشاكل المصريين في اماكن كتير، ما برضو لا نتذكر انه كان في مشكلة المصري واحد في سلطنة عمان. الشعب العماني كمان شعب نضياف وشعب وطيب وبيحب المصريين جدا وطيب، لنا اصدقاء كتير طبعا وعلاقات بيننا كتير، وفي فود إعلامية كتير جات هنا مع الإذاعة والتلفزيون، وبصراحة كان التعامل معهم راقي جدا. والمصريين لما بيجوا بينقلوا الصورة. حضرتك يعني ما بين مراسم تشييع جثمان السلطان قابوس ومراسم تنصيب السلطان الجديد، يعني وقت قليل جدا السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان الجديد خلفا للسلطان قابوس، يعني ما فيش ساعات. يعني هو طبعا دي ملحوظة تانية مهمة دكتور، لأنه السلطان قابوس تقريبا الحاكم الوحيد اللي فيه عنده الحكم وراثي وملوش أبناء ولا أشقاء. يعني دي انه يترتب انتقال السلطه بهذا الهدوء، اعتقد انه يعني الله يرحمه رتبه قبل ما يرحل بفتره طويله، وعشان كده ما شفناش اي ارتباك ولا شفنا اي مشاكل ولا اي حتى اشاعات خارجه عن شكل ولا اسم القادم الى السلطنه في عمان. فده برضو ما يحصلش الا اذا كان في حاكم يعني زي ما قالت الأستاذة ميادة تمتع بالحكمة وعنده بعض النظر ومرتب أمور دولته بشكل يعني قانوني ودستوري. نعم. وفي توافق بين العائلة طبعا كل ده أعتقد أنه عمله قبل الأزمة الصحية الأخيرة، أو عمله من فترة يعني علشان لو حصل أي طارئ يبقى انتقال السلطة سلس وسهل ويأمن البلاد في أي لحظة. نعم. طبعا سياسة عمان الخارجية يا أستاذ أحمد، وهو طبعا النهاردة السلطان هيثم بن طارق السعيد السلطان الجديد لعمان يتعهد بالسير على نفس خطى السلطان قابوس في السياسة الخارجية، لا تدخل في شؤون الآخرين، وبين عمان والدول الأخرى كل الود والسلام. فهذه السياسة الخارجية المستمرة ده تلاقي كمان أكثر، يعني تلاقي أي أطراف في بينهم مشكلات ممكن تبقى سلطنة عمان مرشحة لإجراء يعني الوساطة بينهم. يعني في الفرقاء في اليمن كانت المفاوضات هناك، في بعض الدول الخليجية العربية الشقيقة وليهم مشاكل مع إيران كان التفاهم أو الوساطة موجودة في مسقط. يعني ممكن تبقى الدنيا فيها مشاكل كتير في أماكن كتير ملتهبة، وتبص تلاقي سلطنة عمان لها سياسة مختلفة عن باقي الدول، ولا تخجل ولا يعني تغير أي اهتمام لتعرضها لأي هجوم من أي جهة، خصوصا أن احنا يعني أحيانا بنبقى يعني عند الأشقاء العرب يعني الإنشاء والخطب أكتر من الموضوعية والعقل. يعني والعلاقات المصرية أيضا العمانية علاقات مشهود لها من قديم الأزل أستاذ أحمد. لو تفكرنا بهذه يعني، أو دايما بنحب المستمع اللي بيسمعنا الأول مرة نعرفه العلاقات العمانية المصرية، وكان زيارة للسيد الرئيس لعمان في 2018 والاستقبال الفخم للرئيس السيسي، ده زيارة تاريخية وكلنا فاكرين. هو نفسه احنا كنا بنتفرج على مشاهد الزيارة كنا شايفين يعني طبعا الرئيس السيسي بيبان عليه يعني لما يبقى فيه استقبال حفوة زيادة بالخجل، بيبقى يعني خجلان من كتر الترحيب. فكان واضح على رئيس السيسي الحاجتين، الخجل والسعادة، لأنه هم أولا كرمة جدا ثانيا بقدومه يعني ثانيا تقديرهم لمصر كبير جدا. نختلف أو نتفق على سياسات أو غيره، لكن كانت الدولة الوحيدة اللي ما قطعتش علاقتها بمصر بعد كامب ديفيد. ممكن يبقوا مش موافقين على كامب ديفيد، لكن لمصر عندهم مكانة يعني تتجاوز أي حاجة وتتفوق على أي حاجة وتتخطى أي حاجة. فتخيلي بقى رئيس مصر الأنقذ مصر وأنقذ يعني المنطقة العربية من أهوال كتير في زيارة لسلطنة عمان، وفي سلطان يعني كريم وبيحب البلد دي، فكان استقبال تاريخي. وشفنا حتى وزير ترى هيثم نفسه السلطان الجديد كان ازاي هو اللي كان يعني موكل اليه استقبال الرئيس السيسي في أماكن كتير. وأعتقد أنه يعني هو قادر أنه يكمل مشوار سلطان قابوس. أعتقد اختيار مناسب للفترة اللي جاية. السن مش كبير، ممكن يبقى عنده قدرة أنه يعني يخطو. وين كمان سلطنة عمان نقلة كبيرة، لأنه اللي ممكن يقرأ عن سلطنة عمان قبل سنة 70 ممكن يستغرب عن الحل اللي هي وصلته دلوقتي. فده ما حصلش إلا بمجهود كبير وتخطيط علمي، نقل سلطنة عمان إلى الشكل اللي احنا بنسمع عنه وعن مدنها، يعني صلالة ومسقط وباقي الأماكن. على ذكر التخطيط العلمي يا أستاذ أحمد، يعني ده هياخدني لمشهد أعتقد السلطان قابوس كان هيكون من، يعني أكيد روحه حاضرة معانا دلوقتي، كان هيبقى من السعداء أنه مصر قادرة على مواجهة التحديات، جاهزية وقوة الجيش المصري، لأنه هو الوجدان الجامعي العماني أعتقد كان يعني بيبقى سعيد بقوة الجيش المصري. والنهاردة في المراورة قادر 2020 في هذا التوقيت في هذه التحديات، لك ما تقدمه للقارئ الآن والمستمع الآن يا أستاذ؟ بالنسبة يعني ممكن أكون السؤال يتفهم على أكثر من مستوى دكتور، أتمنى تعيده تاني وتقول لي يعني السؤال تحديدا على ممكن تعيد تاني السؤال. قادر 2020 المناورة الحالية، مناورة القوات المسلحة الحالية. نعم. لا احنا بص شوف، احنا المرة اللي فاتت كنا السبت زي النهاردة تكلمنا على الفرق بين انه يبقى فيه توتر وارتباك، وبين فيه فرق بين الجاهزية، وانه احنا لازم حالة الاحتشاد خلف القيادة تبقى موجودة على الدوام حتى لو ما فيش خطر. تمام. لان احنا في معارك مستمرة، إذا لم يكن في يعني عدو على الحدود أو عدو أوشك أن يبقى على الحدود أو عدو قريب من الحدود، إحنا في معركة مهمة جوه مصر في التنمية وفي يعني مهام كثيرة لازم يتم إنجازها الفترة اللي جاية. وقلنا أنه كلما اقتربنا من مراحل جني الثمار وتساقط الثمار على المصريين هيحصل يعني هستيريا عند العدو في إعلامه في مخططاته في أدواته في أساليبه، وده اللي أعتقد اللي حاصل الفترة اللي فاتت من الشمال الشرق الجنوب. شوف الحالة عاملة إزاي، ولسه في يعني بيان قوي امبارح للخارجية المصرية عن موضوع سد النهضة. فالمصريين لازم يبقوا أولا مطلعين على اللي بيحصل، ثانيا فاهمينه كويس جدا، ثالثا يبقوا النتيجة لأن هم مطلعين وأن هم فاهمين، التالت يبقوا خلف القيادة السياسية. فجزء من طمأنة المصريين هو أنه يشوفوا قدراتهم في جيشهم على أعلى مستوى، تعمل قادر 2020، تعمل المناورات البحرية المصرية اللي سبقتها، المصريين من حقهم يطمنوا والقيادة بتطمنهم. هل ده معناه أن احنا على حرب وشيكة؟ مش بالضرورة، لكن الجاهزية دايما تبقى مستمرة، لازم الناس تبقى مطمنة ان عندهم جيش قادر انه يحميهم، عندهم جيش قادر انه يحمي مصالحهم. لسه في الطريق كنت سمعت سيادة اللواء سمير فرج بيتكلم انه مش بس الحدود اللي تتحمي، في مصالح اقتصادية ممكن تبقى على بعد مئات الكيلومترات لازم تتحمي، طالما حق مصر وحق الشعب المصري وثرواته الموجودة في هنا او هنا لازم تبقى محمية. ده مش هيبقى محمي إلا بالجاهزية اللي عليها الجيش المصري على الدوام. احنا واثقين ان الجيش على يعني جاهزية دائمة، لكن لازم يعني جزء من ده يوصل للناس، والجاهزية كمان عند الناس اللي لازم تبقى على الدوام. لا ده في سؤال يعني ممكن مواطن مش عارف، يعني يقول احنا عملنا نقلة نوعية في التسليح ما حصلتش من عقود كثيرة جدا. وده حقيقي. ده حقيقي، لو حابب نتكلم في ده نقول طبعا لانه لازم، لانه اهل الشر برضه يا استاذ احمد بيقولوا انه ما كانش في داعي لكل ده احنا لو ده مش موجود بقى هذا المنطق دخلنا معاه في مشكله وخناقات يعني لا تعد ولا تحصى. نعم. وثبت انه اللي احنا كنا بنقوله هو الصحيح، وكل اللي كانوا بيقولوه كان غلط، بل بالعكس مش كان غلط، ده كان ليه غرض انه اخرين يبقوا متفوقين على مصر وانه الاموال تروح ل يعني مصارف تانية غير الانفاق العسكري علشان يفضل التفوق في يعني ما الى اطراف تانية في المنطقة. وثبت انه كل كلامهم كان يعني مدفوع لصالح اطراف مش لصالح مصر يعني لصالح لا. اطراف في المنطقة مهم ليهم انها تفضل متفوقة لدرجة انه علنا دلوقتي بتكلموا ما ليه مصر ما تقسم يعني الغاز يعني كل الحاجات اللي في مناطقها الاقتصادية كل ثرواتها تقسمها مع تركيا. عين عينك كده يعني ما تفهمش دول امتى خدوا يعني ازاي اتولدوا على ارض مصر وازاي خدوا الجنسية المصرية. لكن ممكن نتكلم في الحالة اللي عليها جيشنا بعد الموجز عشان تبقى الحديث لا ينقطع. إذن هو الفاصل الآن وبعد الفاصل موجز أنباء الواحدة ثم نواصل الحوار في مواجهة مع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف أهلا بكم. مصر تعلن الحداد 3 أيام لرحيل السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الذي وفته المنية عن عمر ناهز 79 عاما. الرئيس عبد الفتاح السيسي ينعى السلطان قابوس ويؤكد أن الفقيد كان داعما للقضايا العربية والإسلامية ورائدا لنهضة عمان الشقيقة. الأزهر الشريف يصف الراحل بالقائد الحكيم والمخلص والراعي للسلام والحوار. ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية يتقدمون بالتعازي للشعب العماني في فقيده الكريم. تنصيب السلطان هيثم بن طارق السعيد سلطانا لعمان خلفا للراحل السلطان قابوس. سلطان عمان الجديد يتعهد بمواصلة السير على نهج الفقيد القائم على حسن الجوار واحترام سيادة الدول أراضيها. الحرس الثوري الإيراني يقر بمسؤوليته الكاملة عن إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية وطهران تزعم أن الحادثة تم عن طريق الخطأ. الرئيس الأوكراني يطالب إيران بإجراء تحقيق كامل في حادث إسقاط الطائرة ودفع تعويض. الأمن الوطني الأوكراني يعلن أن الصاروخ الذي استهدف طائرة الركاب المنكوبة في طهران تم إطلاقه يدويا. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء قرأته ميا دلفيشاوي. عز ما تكون الدنيا واخده الواحد تنادينا تلاقينا ثانيه الكل في واحد. عز ما تكون الدنيا واخده الواحد تنادينا تلاقينا ثانيه الكل في واحد. يا حبيبتي يا ام الدنيا يا اغلى الاوطان من أول مواجهة الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بك مرة ثانية يا أستاذ أحمد. قبل الفاصل الإخباري كنا نتكلم عن قدرة الجيش المصري وطبعا قادر 2020 والحديث في كل وسائل الإعلام العربية كمان أستاذ أحمد يتحدثون عن هذه المناورة. وكنا نتكلم كمان عن أنه أهل الشر دايما كانوا بيقللوا أو بيقللوا من قيمة هذا التسليح اللي على مدار السنوات اللي فاتت مصر كانت بتعمله. لو نوضح للناس اللي بتسمعنا دلوقتي وإحنا في برنامج مواجهة ودايما كنا نتكلم عن هذا الأمر وكنا نتكلم بالأرقام دايما يا أستاذ أحمد وأرقام دايما كانت مع حضرتك. الله يخليك. طبعا يعني حديث الأرقام هو حديث الحقيقة، لأنه الرقم يعني لا يكذبه أو لا ينفي إلا رقم آخر. نعم. وده مش شايفينه حاصل. إحنا كل اللي بنقوله أرقام وبيترد علينا بإنشاء خطب وكلام فارغ زي اللي بنسمعه في إعلام الشر. لكن شوف اللي حصل من 2014 للنهاردة، الإضافات اللي حصلت في الجيش المصري. أولا نوعية التسليح أصبحت مش يعني مش دفاعية زي ما كانت، جزء كبير منها بقي هجومي، وهجومي كمان بشكل فيه يعني تفوق، وبشكل فيه يعني قدرنا نتغلب على عقبات تعليم. يعني على سبيل المثال، لما وقفت قطع غيار الـ F-16 بعد يونيو 30 يونيو 2013، جبنا الرافال الفرنسية. الرافال طيارة بسموها، في طيارات متعددة المهام، دي هو بسموها طيارة كاملة المهام، عندها سرعة فائقة يعني أكثر من 2200 كيلو متر في الساعة، يعني تقدر بعد دقيقتين لو تطلع من القاهرة ممكن تبقى فوق قناة السويس. المدى يعني متفوق، يعادل المدى الخاص بالإف 16، ما فيش فرق كبير، بالعكس هي عندها زي ما بيسموها خفة حركة، وعندها قدرة على المناورة في الجو. احنا في البحر جبنا المسترات بدل واحدة، كمان بقى عندنا اثنين، اول حملة مروحات تقريبا في دول المنطقة. قلنا حتى في المسترال قدرتها، اولا مساحتها توصل لقرية يعني كان 6000 متر، لان 198 متر في 32 متر عرض، يعني كانها قرية متحركة، تقدر تشيل 600 عسكري لمدة سنة كاملة وضباط يعني، و1000 عسكري لمدة 6 شهور أو 7-8 شهور. قدرتها على البحار بتوصل ل 21000 ميل، يعني تقدر تروح نيويورك وترجع تاني ما تحتاجش للتزويد. فيها غرفة أو مستشفى متكامل 700 متر فيهم غرفتين عمليات جراحية، تشيل طائرات مروحية، تشيل مدرعات، تشيل جنود، وقدرتها على الإجلاء والتعامل مع الأزمات في الدول الأخرى والأماكن اللي فيها مخاطر كبيرة، يعني تقدر تبقى هجومية، وتقدر كمان تبقى تقدم خدمات ساعة الخطر يعني أو الأزمات. هو سؤالنا طبعا، لو سألنا دلوقتي هي المسترال سادات أو جمال عبد الناصر فين دلوقتي، هنعرف إن إحنا بالتأكيد يعني لولا وجود المسترال كان هتبقى ظروف وحشة جدا. إذن فجاهزية قوات المسلحة طبعا والنقل النوعية جعلت لمصر قرارها الآن وقوتها الآن. جزء من المروحيات اللي جات برضو بعد أزمة احتجاز الأباتشي، جبنا الكا 52 أو الكاموف يعني زي ما بيسموها في روسيا، ومروحية شديدة التطور، مهمة في طبعا مكافحة الإرهاب، ومهمة في عمليات هجومية، وعندها قدرة على التعامل حتى مع الصواريخ الموجهة ليه. واحنا جبناها هنا، والمهندسين المصريين كمان اضافوا اليها طبعا بالاتفاق مع المهندسين الروس، ودي المروحيه اللي احنا قلنا عليها في اجزاء منها كده بتطبق او يعني يعني تقدر تاخد اكبر عدد منها في اقل مساحه ممكنه. جبنا الفريم المدمره الفريم، وقدرتها برضو على التعامل مع المخاطر، قدرتها وسرعتها في البحر، قدرتها على الإبحار من غير ما تحتاج لإمدادات كبيرة جدا، مزودة طبعا بأحدث الأسلحة ورادارات، ويعني صواريخ هجومية وصواريخ بحر بحر وصواريخ بحر أرض وصواريخ بحر جو، مش يعني يعني مدمرة في منتهى التطور، فضلا عن اللانش اللي خدناه من روسيا هداء. احنا داخلين دلوقتي على إن شاء الله السخوي 35، الطائرة المتطورة جدا اللي ليها مدى يوصل يعني أسطوري، يعني يوصل بعد إجراءات في الوقود والحاجات ممكن توصل أكثر من 4000 كيلو متر، فتقدر تعمل يعني اللي انت عايزه، وتقدر تبقى قدرتك على تأمين أمنك القومي إلى مسافات أبعد بكتير. ده كله أدى في الآخر، وغيره طبعا لأن في حاجات كتير في الـS-300، الصاروخ الدفاع الجوي الرهيب اللي يعني تقدر تجهزه في 5 دقائق، تقدر تتعامل مع أكثر من 40 هدف في وقت واحد، قدراته على مطاردة أو يعني التعامل مع الأهداف على مدى بعيد جدا قبل ما يقرب لي أماكن الحساسة والمهمة. يعني في بطارية دفاع جوي تقدر تشغلها خلال 5 دقائق، يعني أسرع منك تجهز طبانجة صغيرة أو مسدس، يعني حاجة في التطور في السلاح الروسي لها. طبعا صادر منها أجيال تانية S-400 S-500، لكن لسه الفروق مش كبيرة قوي. لكن إن مصر من بدري تمتلك S-600 ده مسألة يعني أدت لسلاح الدفاع الجوي اللي هو أصلا متفوق من الأول بعد آخر. فأنت قدام تطور غير مسبوق في تسليح الجيش المصري، وده كمان رفع من مرتبة ترتيب أو تصنيف احنا القوات الجوية حسب التصنيف الأخير الثامن على مستوى العالم ب 1138 طائرة. القوات البحرية السادس على مستوى العالم ب 325 قطعة بحرية. الجوية احنا عندنا 1100 منصة صواريخ، مخلية مصر الثالث على مستوى العالم في منصات النيران الصاروخية. فممكن يبقى تصنيف الجيش المصري في أهم 20 جيش، ممكن في أهم 12 جيش، ممكن يبقى العاشر حسب يعني التصنيفات اللي بتتعمل كل فترة. لكن جوه كمان هذا التصنيف في تصنيفات نوعية، في بعض الأسلحة تاخد مراكز أكتر من كده بكتير، زي ما قلنا هو يعني البحرية السادس والجوية الثامن. ممكن يبقى الحساب حسب عدد القطع، ده صحيح، لكن كمان احنا جوه عدد القطع عندنا أسلحة نوعية متطورة ما عدناش بالعدد. يعني على سبيل المثال في المناورة البحرية، وحضرتك فاكر يا دكتور، حضرتك فاكر أستاذ ميادة، صاروخ هاربون المضاد للسفن أطلقته مصر مش من الغواصة الألمانية الجديدة الحديثة، أطلقته من الغواصة الصينية. كما لو كنا بنقول للعالم أنه اللي اعتقد أنه الغواصات الصينية تم تكهنها وانتهت وأصبحت خارج الخدمة لأنها عندها قديمة وعندنا من فترة طويلة، غير صحيح. وأنه 8 أو 10 غوصات اللي عندنا الصيني اللي الطراز الصيني اللي عندنا متطورين جدا وبنستخدمهم واستخدمناهم فعلا قدام العالم كله في المناورة. ففي رسائل كده بتبقى يعني كان ممكن ناس يقولك طب ليه ما مصر ما استخدمتش الغواصة الألمانية دي أحدث وأقوى، لكن قلنا للعالم أنه الغوصات اللي عندنا قادرين نطورها وقادرين أن نخليها جوه الخدمة حتى لو مر عليها سنين طويلة. الكاتب المحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت، في كثير من حواراتنا مع أبطال انتصار السادس من أكتوبر والخبراء والاستراتيجيين، كثيرا ما كنا حينما نتحاور بشأن حرب أكتوبر، حرب الكرامة، نقول لهم إيه يعني السلاح اللي هو كان فائق جدا وكان له الصدق في أنه حقق النصر. تقريبا يعني لا أنسى أبدا مقولة للواء ممدوح عطية رحمه الله، ويعني هو توفي قبل أكتوبر هذا العام، الله يرحمه، بس أكتوبر بأيام بسيطة، يعني قال كان المقاتل المصري كان مذهل جدا، يعني طبعا كان فائق في صنع ما فوق التوقعات. طبعا عشان كده احنا بنقول التصنيفات دي تبقى يعني المعاهد ومراكز البحث العسكرية في العالم بنقول انها مفتقدة للعنصر البشري اللي لما تضيفه الامور بتفرق خالص. وممكن يبقى جيشنا كمان في مستوى غير الترتيب اللي بيتقال عليه، رغم انه الترتيب متقدم يعني ومشرف. يعني بنبقى العاشر، بنبقى الاثناشر، بنبقى في اهم 20 جيش، بنبقى في اهم 14 جيش على مستوى العالم، لكن ده من غير العنصر البشري. ضيفه بقى هتلاقي ده جيشنا في منطقة تانية. أنا بالصدفة بكتب كل يوم على صفحة الفيسبوك كده من هو، يعني شخصية مصرية قدمت للوطن خدمات مهمة. بالصدفة النهاردة كاتب عن إبراهيم الرفاعي. إبراهيم الرفاعي الصورة يعني لما تطلب منه قيادة الجيش يجيب لنا نوع من الصواريخ الحديثة اللي وصلت لإسرائيل عشان نعرف تفاصيلها ونعرف أسرارها ونعرف نتعامل معها إزاي. وطبعا القيادة يعني بتطلب كده باعتبار ان ده امر يعني بعيد خالص، صعب شوية، مستحيل. وانه ممكن ابراهيم الرفاعي يغيب فترة ويرجع يقول ما قدرتش، لانه هيجيبه منين؟ يعني احنا قاعدين احنا الثلاثة اهو، قول لي بقى طريقة تدخل بها اسرائيل تجيب صواريخ وترجع. يعني قول لي بقى كده اذا كان يعني عفركوش ابن بطركوش يدخل يجيب الحاجة ويرجع بها، غير كده في حل تاني؟ ابراهيم راح جاب 3، يعني مش جاب واحد، جاب 3. فانت قدام بشر عندهم قدرة على صناعة المستحيل. لسه اول اللي قبله بقى كاتب على عمرو طلبة، يعني اللي مصر زرعته، العميل 1001 اللي مصر زرعته جوه سنة 69، وفضل هناك 4 سنين لغاية حرب أكتوبر، كان في موقع لغاية ما تجند وأقنع الإسرائيليين إنه إسرائيلي وتجند. وهو في حرب أكتوبر الموقع اللي هو فيه هو عارف إنه موقع فيه أسلحة وحاجات خطرة لازم تضرب، فأدى إشارات للطيارات الطيران المصري يضرب هو جوه الموقع، واستشهد فعلا. هو مش هم مش مهمه انه استشهد، هو همه انه الجيل الموقع اللي هو فيه يتم تدميره عشان مصر. فانت قدام ايه؟ مش بيجري مثلا مستخبى او ما تجوش هنا، ده انا هنا عشان شجاعة وإرادة وعزيمة، اضرب هنا وانا هنا، واستشهد مش مشكلة، بس المهم الموقع انا فيه ده اتدمر لانه هنا في حاجات. فانت ايه ده؟ مين ده؟ مين ده اللي هات لي كده جيش تاني في الحاجات دي؟ يعني النهارده يعني في حوارنا مع الدكتور سمير فرج المحلل العسكري والاستراتيجي، طبعا هو اكد مقوله دايما سياده الرئيس بياكدها طبعا يا فندم، انه احنا ما لناش علاقات مع اي حد، الحمد لله يعني مصر صديقه للكل، ما اذا يعني حد هاجمنا فهنا تتحول الامور تمام وتتغير قواعد الاشياء يعني. لكن بيهمني ان حضرتك يا استاذ احمد يعني بلغتك البسيطه اللي هي بتقترب جدا جدا من وجداننا الجمعي، مثل هذه المناورات، مناورة قادر 2020 ما تبقاش ببلاش يعني. يعني طلعت الطيارة بكذا، مش هنقول أرقام طبعا، لا قلنا مرة قبل كده في ساعات ساعة طيران بتوصل يعني توصل $70,000 في بعض أنواع الطيارة، وفي أنواع تانية $20,000 طلع الواحدة اللي هي ساعة. يعني شوف بقى كم اضرب بقى كم طيارة، وكم في كم تدريب، في كم مناورة، في كم صاروخ في التدريب، في كام يعني مصاريف رفع الاستعداد القتالي، كل ده هنشوف. المناورة البحرية، شوف المناورة التانية، شوف كم قوات مختلفة بتشترك في المناورة فندم. طبعا نعم، كل ده تكلفة عالية. أستاذ أحمد، يعني لقراءات تسليح الجيش المصري ليس فقط كمان لأنه مصر قادرة على صد أي عداءات، ولكن أيضا أنه هذا البلد به تنمية. يعني بقراءة التاريخ دايما البلد الذي ينمي أو اللي يكون عنده مشاريع أو عنده بلد بيتبني بيحميه بالتسليح أيضا طبعا. فرؤية حضرتك إيه للمقولة دي؟ دايما بيستخلصوها الخبراء أنه البلد إذا سلح أيضا له هدف آخر وحماية بلد. لا ده خصوصا مصر، لأن مصر يعني في قرار كده قديم من جهات يعني ممكن تبقى ما خفية أو معلومة أو معلومة للبعض، يعني إنه مصر ما يبقاش فيها دولة قوية، لا دولة قوية عسكريا ولا متطورة علميا ولا متقدمة تكنولوجيا ولا متماسكة اجتماعيا ولا قوية اقتصاديا، تفضل كده اللي عايشة ولا ميتة زي ما يعني شفنا كده فترة من فترات، لا احنا ميتين خالص فنبقى خطر، ولا عايشين خالص فنبقى دولة متقدمة تبقى يعني توقف المشاريع المحيطة واللي بتستهدفها وبتستهدف المنطقة كلها. فإحنا دلوقتي اللي حصل قبل كده عندنا تجربة يعني دائما بيضرب بها المثل على كل أي حد يتكلم، يقولك في الستينات عملنا تنمية مهولة ووصلنا وصنعنا والسيارات وسماف والطيارة حلوان 300 والطيارة القاهرة 200 للتدريب وأنشاصه والنصر التلفزيون وتوشيبا وتلمصر قصدي، وعملتي حاجات، ومع ذلك جت 67 يعني ما قدرناش نحمي التنمية. صحيح ما وقفناش وكملنا وبنينا وعملنا الجيش من تاني وعملنا التنمية كملت تاني، لدرجة ان احنا عملنا الالومنيوم في نجع حمادي وبنينا يعني السد العالي وكملنا، فيش حد قدر يوقفنا، لكن عطلونا فعلا لجزء طبعا من الاقتصاد راح للتسليح العسكري. ده مش هيحصل تاني، واذا ما كناش هنستفيد من التجارب التاريخية وما هنستفيد من ايه. وعشان كده في اول يوم الرئيس السيسي بتولى المسؤولية بتكلم على مشروع قناة السويس لصنهاض همة المصريين، وكان ممكن يخليه شغال 3-4 سنين ودينا بنتابعه والناس مشغولة ومنتظرة المشروع يكمل ومنتظرة يعني عائد السندات وعائد الشهادات، لكن الرئيس أصر أنه يتم في سنة، لكن في نفس الوقت شغال في استعادة هيبة وقوة الشرطة المصرية وفي استكمال وتسليح الجيش المصري احنا لسه متكلمين عنه. فكل الخطوط وكل المسارات الرئيس الحمد لله فتحها لأنه عارف أنها بتكمل بعض. تنمية من غير قوة عسكرية تحميها وتطلعات اقتصادية كبيرة لمصر، ما كانش فيه غاز المتوسط ودينا داخلين على غاز البحر الأحمر، إذا ما فيش يعني زراعة تحمي كل ده وفي قوة يعني الجيش المصري قادر يحمينا ويحمي اللي بيحصل، كل ده ممكن في لحظة يضيع وممكن في لحظة يضرب. وخصوصا احنا كل احلام المصريين اللي حلمت بيها قبل كده بتتحقق. قناة السويس الجديدة حصل، المحطة النووية حصل، جيش قوي حصل، استعادة أملاك وثروات المصريين في شركات القطاع العام حصل، وإن الرقعة الزراعية تكبر حصل، مدن جديدة تملى صحراء مصر حصل. فكل الأحلام اللي كنا بنتكلم فيها، حتى استغلال الرمال المصرية، وبدل ما تتباع بخام وترجع لنا متصنعة، احنا اللي بنصنعها دلوقتي، وعندنا حتى جوه سيناء الوحدية 37 مصنع للرخام. يا مصر بسم الله، اللي لا عمره لا خاف ولا سلم، يا مصر غير لله، إلهي ربنا يصونه، ده شايل مصر في عيونه، يا بلدي بسم الله. بسم الله على جيشك والله يا مصر، بسم الله اللي العمر ولا خف ولا سلم، يا مصر غير لله، إلهي ربنا يصونه، ده شايل مصر في عيونه، إلهي ربنا يصونه، ده شايل مصر في عيونه، يا مصر بسم الله. بسم الله على جيشك والله يا مصر، بسم الله اللي العمر ولا خف ولا سلم، يا مصر بإذن الله، كل ما لمحه عاشقها بدمي، مصر بسم الله، فرحي وهم همي، بسم الله، صحبي وجاري واخويا وعمي، بيجمعنا وطن في الله، بالله على جيشك والله يا مصر، بسم الله، بسم الله، اللي العمر خدمه لازمك يا مصر، بسم الله، للي بدمك رجعت ارضي يا مصر، بسم الله، وفدت بلدك الفدائي الأسطورة إبراهيم الرفاعي. ولد في 27 من يونيو عام 1931 بقرية الخلالة مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية. والده السيد سيد الرفاعي من رجال الإدارة بوزارة الداخلية. حربية برضك يا إبراهيم. يعني أهانم لما يكون واحد أبوه من رجال الإدارة في وزارة الداخلية، وليه اتنين اخوال من كبار ضباط القوات المسلحة، وجده اللي هو ابو حضرتك الاميرالاي عبد الوهاب لبيب بلبل. شكرا طبعا فريق العمل دكتور محمد رفعت وزميلنا رأفت موسى. يعني على ذكر طبعا هذا البطل ابراهيم الرفاعي يا استاذ احمد، زمايلنا يعني قدموا يعني هذا المسمع من الجهد المشكور من إذاعة البرنامج العام والبرامج الخاصة لأبطال مصر الذين لن يغيبوا أبدا عن ذاكرتنا. دي حقيقة. واحنا اتكلمنا على الدراما الإذاعية وإزاي يقيم بدورها تقريبا، يعني نفسنا نشوف باقي الشاشات أو باقي يعني المنصات العالمية شغل يعني يبقى على مستوى اللي قدموه من تضحيات شهدائنا الكبار. هنا في مسلسلين إذاعيين عن شهداء الجيش والشرطة، غير بقى التكريم اللي حصل لعدد من رموز القوات المسلحة زي إبراهيم الرفاعي وغيره. يعني فنتمنى نشوف. أنا معلومات أنه قريبا في فيلم إن شاء الله عن إبراهيم الرفاعي، لكن في أبطال كتير يستحقوا كمان أفلام لسه متكلمين، والمنسي كمان نطلنا يعني إن شاء الله في مسلسل. الإذاعة برضو عاملة عن عمرو عطوة، ده الإذاعة قبل التلفزيون قبل العميل 1001، عاملة عن موشي رافي، شهيد اسمه موشي شهيد اسمه موشي، ده اسم المسلسل، وكان مسلسل من بطولة الفنان أحمد مرعي الله يرحمه، وكان مسلسل في تقديري فنيا يعني أفضل من اللي تقدم. بس إزاي شهيد واسمه ما هو دي هذا المفارقة بقى، وده اللي يجذب الناس إنها ده كان الاسم الذي كان يعني موجود به هنا، موشي رافي. أعتقد كمان يا أستاذ أحمد وزارة الثقافة ودكتورة إيناس عبد الدايم، وكان في اجتماعات بين دكتور مصطفى مدبولي وزارة الثقافة، إنه دائما في هذه الاجتماعات يحثهم دائما على إنه في وزارة الثقافة المسرح القومي يعود برضه بعمل شخصية وطنية الوطنية للشخصية المصرية وخاصة للأطفال الصغيرين يا أستاذ أحمد. يعني أنا سمعت في بيعملوا دعاية كتيرة جدا عن المسرح القومي إنه في مسارح أو مسرحيات بتتكلم عن الشخصيات البطولية أو الشخصيات اللي قدمت لمصر كتير طبعاً وعن مطلوب. مواقف كتير وطنية بتحصل ده مطلوب لازم أطفالنا والأجيال الجديدة اللي اتحرمت فترة طويلة من أعمال وطنية مهمة ابتدينا طبعا على فكرة من أول ما جه الرئيس السيسي برضو قرر يبقى في شركة خاصة وكان بإشراف وزير الثقافة السابق أنه تبقى خاصة بالإنتاج الفني. قلنا ساعتها أن الميزانية مش كافية لكن كانت البداية مهمة بعد غياب الدولة عن الإنتاج. هذا الموضوع زي ما حضرتك كده بتقولي بيكبر ونفسنا نشوف كل ده على بكل طاقات الدولة في مسارح الدولة مسارح الأطفال شغل يخص الأطفال في التلفزيون هنا موجود وأنا لسه امبارح الجمعة كانت في حلقة مع الأطفال حلقة رائعة أطفال النهاردة كل الجمعة الساعة كل جمعة طبعا شغل وطني محترم لازم بقى الانتماء يرجع مش يرجع إلا الأطفال يعرفوا أن في أبطال كبار في تاريخهم قدموا تضحيات عظيمة وتضحيات أسطورية زي ما وصفوا دلوقتي إبراهيم الرفاعي. في أغنية يعني بتفكرنا ب الموسيقار الراحل محمد فوزي اللي يهواك اهواء واللي ينساك انساه. يعني المستمع الكريم يقول لي يعني ايه علاقة ده بمواجهة وهذا الزخم الذي نتحدث بشأنه؟ يعني في عالم السياسة يا أستاذ أحمد ممكن هذا المنطق الذي كتبه بحرفنا شديد حسين السيد هل عالم السياسة من الممكن أن يضع مقولة ما هي موجودة ما صادق من يصدق هي أصلا من السياسة عادي من يعدين هي السياسة كده ده مبدأ في السياسة يعني وهو مبدأ صحيح وطبعا هو لسه من شوية محمد فوزي كان ليه أغنية وطنية بلدي مرسي جميل عزيز وطبعا ألحانه الاثنين لكن هو موسيقار مبدع وقدم للفن المصري الكتير وطنيا وعاطفيا يعني اللي يهواك هواه واللي ينساك انساه. بس سمعت من البعض ان لازم يكون الباب يعني مش مقفول تماما والنسيان التام السياسه برضه يا استاذ احمد ما هو احيانا بتكون العلاقات بين الناس والعلاقات بين الاحباء فيها شيء من السياسه يا استاذ احمد. ما هو طبعا ما فيش في السياسه اعداء دائمين ولا اصدقاء دائمين لكن في ثوابت يعني في ثوابت تقدر تحدد المساحه الموجوده من الاختلاف او الاتفاق مع اطراف معينين. الثوابت دي يعني احنا مثلا في منطقه زي ما حضرتك شايف القوميه الفارسيه ليها مشروعها القوميه التركيه ليها مشروعها القوميه اليهوديه ليها مشروعها او يعني الفكره الصهيونيه ليها مشروعها. انت ما تقدرش يعني ما تقدرش تعمل اتفاق او يعني التفاهم بين كل المشاريع دي لان كلها متعارضه. اكون جاهل الحل الوحيد ان يبقى ليك انت مشروعك واحنا قلنا المشروع العربي لازم يرجع وكون متماسك وواثق في قيادة السياسيه وسند حقيقي بالضبط وشوف دورك الاول كان عامل ازاي ودورك دلوقتي في افريقيا وفي البحر المتوسط وعربيا فرق كتير. كل ده محمد فوزي يعني صنع الابداع خلينا نتكلم في ده كله. محمد فوزي فعلا مبدع عربي ولحن كمان اغاني وطنيه للوطن العربي كله. جمهور الجزائر الشقيق احنا طبعا محمد فوزي نستمع ليه دلوقتي في الحانه وكلمات حسين السيد اللي هواك هو واللي ينساك انساه اللي هواك هو واللي ينساك انساه انساه قلبي اللي يهواك هو واللي ينساك انساه اللي يهواك هو واللي ينساك انساه انساه انساه ولا تسأل فيه اللي هواك هواه وفضل مرعي طبعا أستاذ أحمد رفعت، الكاتب الصحفي دايما بنقول إنه الفنان عليه مسؤولية كبيرة قوي، زي ما كنا متكلم الفنان محمد فوزي أبدع في أغاني الوطنية كتير، إحنا دلوقتي كمان في محتاجين الفن أو الفنان المصري يكون عليه مسؤولية على قد التحديات اللي بنشوفها حوالينا في الوطن العربي كله. صحيح. لا طبعا عندك حق، بس هو للأمانة مش واصل للفن للمستوى اللي واصل لي الإنجازات في البلد. يعني احنا حركة العمل سابقة بكتير للفن، نفسنا الفن يمشي معها ويعبر عنها بالشكل اللي كان موجود قبل كده، لأنه احنا قدام يعني مهام كبيرة جدا كانت محتاجة أعمال فنية أكتر كده. لسه بتكلم على حتى الشهداء في بعض يعني مواقع الإنتاج الفني مش موجودة، هي الإذاعة بس المصرية المتكفلة وكل فخر أنها تعمل الحكاية دي. لكن طبعا محتاج شبابنا محتاج، أطفالنا محتاجين، لأنه ده بيعمل حالة من التعبئة المعنوية هائلة وما يقدرش يعملها بجانب يعني الإعلام إلا الفن. نعم. وتبقى دائما الكلمة أو الجملة التي هي منطلقنا والمختتم الذي نختتم دائما لقاءاتنا عليه فندم. هو طبعا تحيا مصر، بس اسمح لي في نص دقيقة بس يا فندم. الله يخليك. هو طبعا غير الإنجازات اللي عملها الرقابة الإدارية في محاربة الفساد لدرجة يعني في من سبتمبر 2018 لسبتمبر 2019 أكثر من 743 قضية تحولت لجهات التحقيق الجنائية، و148 قضية متحولة من جهات تم التحقيق فيها، جهات يعني رسمية محولها، غير الأموال اللي ردت في الفترة دي وتتجاوز 7 مليار جنيه. كمان لسه ضربة مبارح لمباحث الأموال العامة، يعني أحد يعني اللصوص المال العام في إحدى شركات الكهرباء، مليون جنيه الأموال العامة رجعتها وضبطت المتهم. عندنا في الإشاعات غير صحيح أنه تم تخفيض رسوم العبور في قناة السويس، وغير صحيح أنه في رسوم عالية على تصريح الدفن، وغير صحيح أن في جراد بيهاجم الحدود المصرية. دي آخر الإشاعات اللي ممكن ننفيها النهاردة. نشكرك يا الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت، نشكرك وبنشكر كمان فريق العمل رأفت موسى على هندسة الهواء، دكتور محمد رفعت في الإخراج، تقبلوا تحيات دكتور هشام محفوظ وميادة الفيشاوي. إلى اللقاء. شكرا. شكرا.